قالك مين قالك تضرب تيمون مين قالك يا يا يا سير يا ايدي نون يا سير ولا يا تخمي البالون ولا يا طول مدنت قلون لو تليفوننا تلفزيون وبنعرف لك شكل ولون وانت تخاف ترفع سماعة لاجل تعاكس في التليفون مين مين مين مين قالك مين قالك تضرب تيمون مين قالك يا يا يا سير يا ايدي نون يا سير مين قالك مين قالك تضرب تيمون مين قالك يا يا يا سير يا ايدي نون يا سير لو قست التليفون من كدك كنت تراعي وتلزم حدك حتى ان كنت لقيت مجانك وقت الخلف ماهوش على قدك هما اللي اخترعوا التليفون اخترعوا اللي قالوا وقالون دي مكالمة بتوفر رحلة تلزمها ولا عشرة جالون مين مين مين مين قالك مين قالك تضرب تليفون مين قالك يا يا يا سير يا ايد الهون يا سير مين قالك مين قالك تضرب تليفون مين قالك يا يا يا سير يا ايد الهون يا سيّر لو وقتك له قيمة وفايدة مش هتلاقي الكلمة السايدة بتنكت والدنيا بتغلي وتدردش في النار القايدة من قالك ان التليفون باب قهوة او ركن صالون ده انت معطل خط بحاله من حق التلاتين مليون مين مين مين مين قالك مين قالك تضرب تليفون مين قالك يا يا يا سير يا ايدي نون يا سير مين قالك مين قالك تضرب تليفون مين قالك يا يا يا سير يا ايدي نون يا سير شوف لما ترن الاقراص والناس بتجاوبك بحماس ويلاقوا غلابات بتهزر بالسمة دي محلة إحساس حكايات هايفة بنلف الكون ساعة وكان الله في العون نقفل تطلب نقفل تطلب يا ياما نفسي بات في الكرب بتقولوا ايه؟ في الكرب مين قالك مين قالك تضرب تليفون مين قالك يا يا يا سير يا ايد الهون يا سير مين قالك مين قالك تضرب تليفون مين قالك يا يا يا سير يا ايد الهون يا سير مين قالك مين قالك تضرب تليفون مين قالك يا يا يا سير يا ايد الهون